أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا المرة الماضية في شرح كتاب الصلاة من نظم ابن عاشر رحمه الله، وبقيت بعض الأسئلة تركناها لدرس اليوم لانتهاء الوقت. سؤال يقول: ما صحة القول المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية إذا لم تكن هناك سكتة حتى والإمام يركع، أي أثناء ركوع الإمام؟ تكلمنا المرة الماضية عن الخلاف بين العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ومشينا على القول بأنه عليه أن ينصت في قراءة المأموم في الجهرية ولا يقرأ، سواء كانت الفاتحة أو غيرها. وعلى هذا فإننا نقول للمأموم: لا تقرأ سواء في أثناء ركوع الإمام أو حتى لو سكت الإمام، وإنما عليك أن تسكت، لأن السكوت هو الإنصات، لا يتم إلا بالسكوت. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإنصات في قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقلنا إنه يكاد يكون إجماع المفسرين على أن هذه الآية المقصود بها الصلاة أو القراءة في الصلاة، فعليه لا تقرأ أيها المأموم في الجهرية سواء في ركوع الإمام أو قبل ذلك، والله أعلم. حكم صلاة المرأة في السيارة، صلاة الفرض. صلاة المرأة أو الرجل في السيارة سواء كانت فرضا أو نفلا في الحضر لا تجوز عند جماهير العلماء، وإنما رخص في صلاة النفل على الدابة في السفر للرجل أو للمرأة. فإذا كان الإنسان في داخل المدينة أو مقيما، فعند جماهير العلماء لا يجوز له أن يصلي لا نافلة ولا فريضة في السيارة أو على دابته. ما مدى تبعية المأموم للإمام في التسليم؟ وهل يجوز أن أضيف عليه عبارة لم يذكرها مثل وبركاته؟ والسؤال ربما يقصد به جزئين أو يقصد به جزءا واحدا. الأولى أن تتابع إمامك في السلام، إذا قال ورحمة الله وسكت فتقتصر على ورحمة الله، هذا الأولى والأحسن. فإن أضفت وبركاته فلا بطلان ولا سجود ولا إثم ولا يلحقك أي شيء، لكن الأولى أن تتابعه، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلا تزد عليه، هذا هو الأولى. وأما التبعية من حيث البطلان ومسابقة الإمام، هذا هي بقية المسألة التي وقفنا فيها المرة الماضية، سنكملها إن شاء الله عند شرح الأبيات. متى تبطل الصلاة إذا سبق الإمام، إذا سبق المأموم الإمام في الإحرام، في تكبيرة الإحرام وفي السلام؟ سقوط الحجاب من المرأة في الصلاة، سقوط الحجاب من المرأة في الصلاة، هذا يتعلق ب تأثير كشف العورة على صحة الصلاة. والعورة طبعا كما سيأتينا اليوم إن شاء الله تنقسم: العورة مغلظة وعورة مخففة. فانكشاف العورة المغلظة مبطل للصلاة. وأما إذا كان سقوط الحجاب عن المرأة أو الساتر حتى عن الرجل، إذا كان انكشفت به العورة المخففة فهذا لا يبطل الصلاة في مذهب المالكية، لا يبطل الصلاة، وإنما إن تعمده أثم. يعني نحن يجب علينا ستر العورة المخففة في الصلاة وجوب غير شرطي. شو معنى وجوب غير شرطي؟ يعني إذا تعمد الإنسان كشف عورته المخففة، الفخذ مثلا في صلاته، أو المرأة كشفت شعرها مثلا عمدا في الصلاة، فالصلاة لا تبطل، ولكن المرأة تأتم، أو الرجل إذا كشف العورة المخففة يأتم بكشفها عمدا ولكن لا تبطل الصلاة. فالحجاب إذا مقصود أن سقوط الحجاب انكشفت به عورة المرأة المخففة كشعرها أو ذراعيها مثلا أو ساقيها مثلا، فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها إن كان سهوا أو غلبة، وتأتم إن تعمدت. ويمكن للإنسان رجلا كان أو امرأة إذا سقط مثلا حتى رداؤه أو فيصلحه أو يرفعه ويضعه على فهذا ذكروا أنه يتسامح فيه ولا شيء فيه، لم يعتبروه من الحركة الكثيرة. الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، هذه مسألة في أصول الفقه. الحكم التكليفي هي الأحكام الخمسة: الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، هذه تسمى الأحكام التكليفية ويؤمر الإنسان بها. وأما الأحكام الوضعية فهي كون شيء شرطا لشيء آخر أو مانعا منه أو سببا له، هذا اصطلاح الأصوليين. وفي كثير من الأحكام الوضعية نحن لسنا مكلفين بها، كما ذكرنا المرة الماضية بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، بلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة، إذا لم يبلغ المال الذي تملكه مقدار النصاب فلا تجب عليك الزكاة لأنه شرط وجوب النصاب. ولكن لا يجب عليك أن توفر النصاب، لا يجب عليك أن تشتغل أو توفر مال من عمل أو وظيفة أو أي دخل من أجل أن يصبح عندك النصاب فتجب عليك الزكاة، شرط الوجوب أنت غير مكلف به. نعم، تقريبا هذه الأسئلة، إذا سقط سؤال سهوا فأرجو المعذرة، ويمكن إعادة كتابته في آخر الدرس إن شاء الله. نحن وقفنا عند قول المصنف تابع مأموم بإحرام سلام، تكلمنا عن فرائض الصلاة وكما عدها ابن عاشر رحمه الله 16 فريضة، 14 فريضة عامة، والاعتدال نهايتها عند قوله والاعتدال مطمئنا بالتزام، الطمأنينة على المشهور وعلى الراجح أيضا أنها ركن، فمن ترك الطمأنينة بطلت صلاته، وكذلك الاعتدال. وعرفنا الفرق بين الطمأنينة والاعتدال، وقلنا أنه لا تلازم بينهما، قد يطمئن الإنسان ولا يكون معتدلا، وقد يعتدل ولا يكون مطمئنا، لأن الطمأنينة هي استقرار الأعضاء ولو لحظة، سواء في الركوع أو في السجود أو في الجلوس أو في القيام، لابد أن يستقر الإنسان. أما الاعتدال هو استقامة الجسم في جلسته بين السجدتين أو في التشاهد أو الجلوس للسلام، وفي الرفع من الركوع مثلا وفي القيام للقراءة، لابد أن يكون جسمك مستويا، هذا هو الاعتدال، فلابد من الاتيان بهما معا وإلا بطلت الصلاة على الراجح من أقوال العلماء. ثم قال رحمه الله تابع مأموم بإحرام سلام أو تبع مأموم بإحرام سلام أو تبع مأموم، كلها محتملة وكلها يصح بها المعنى، يعني أن متابعة المأموم لإمامه بمعنى عدم مسابقته، عدم سبقه، لا تسبق إمامك في الإحرام في تكبيرة الإحرام ولا تسبق إمامك في السلام وإلا بطلت صلاتك، لأن من شرط أو من فرائض الصلاة هو أن يكون سلامك الخروج من الصلاة وكذلك تكبيرة الإحرام بعد الإمام، وهذا بعضهم يعدها في شروط الاقتداء وبعضهم يعدها في الفرائض، كما ابن عاشر عدها في الفرائض 16، وبعضهم لا يذكرها في الفرائض، يذكر الفرائض 14 ثم يذكر في أحكام صلاة الجماعة شروط صحة الاقتداء، يقول شروط صحة الاقتداء أن يكون إحرامك تكبيرة الإحرام بعد الإمام، لا تسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، وأن يكون سلامك أيضا بعد سلام الإمام. فهذا اصطلاح يعني في تقسيم المسائل وتوزيعها، والمعنى واحد، يعني من سبق إمامه في تكبيرة الإحرام أو سبق إمامه في السلام بطلت صلاته. وقد جاء النهي عن مسابقة الإمام عموما حتى في الركوع والسجود وغيرها، وجاء فيه وعيد شديد حديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار، والعياذ بالله. فلا يجوز، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هذا يعني لابد، الفاء هذه تفيد الترتيب مع التعقيب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، يعني أنه متى يتابع الإمام، يعني لا تتأخر كثيرا عن الإمام، هذا مكروه. بعض الناس يبقى ساجدا يدعو والإمام رفع من السجود، هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا، يعني بعده، ولكن بعده بدون فاصل. وكذلك الفاء هنا تدل على أنه لابد أن يكون حركتك وانتقالاتك بعد الإمام. مسابقة الإمام في غير الإحرام والسلام حرام للنهي الصريح الواضح وللوعيد الوارد فيه، ولكن لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة هو أن تسبقه في تكبيرة الإحرام أو السلام، أو تساويه أيضا، حتى لو ساويته في تكبيرة الإحرام معه، بدأت معه وانتهيت معه في تكبيرة الإحرام في قولك الله أكبر، أو في السلام في قولك السلام عليكم، إذا بدأت الهمزة معه والميم معه أيضا تبطل صلاتك، أو بدأت الهمزة معه والراء من أكبر معه، يعني بدأت معه وانتهيت معه. يعني عندنا الصور 6، 4 منها تبطل الصلاة، و2 منها تصح الصلاة. لا تصح الصلاة إلا إذا بدأت قبله، لابد أن تبدأ قبل الإمام، سواء في تكبيرة الإحرام نطقك بالهمزة لابد أن يكون بعد نطق الإمام بالهمزة من الله أكبر، وكذلك في السلام نطقك بالهمزة من السلام لابد أن يكون قبل الإمام، وإلا بطلت صلاتك، سواء بدأت بعده، سواء بدأت قبله وبدأت معه في البداية، فلابد أن تبدأ قبله وتنتهي قبله، أو تبدأ قبله وتنتهي معه، يعني هاتان الصورتان فقط تصح صلاتك. لكن مثلا إذا بدأت معه وانتهيت معه بطلت صلاتك على المشهور عند المالكية. وكذلك إذا بدأت بعده وانتهيت قبله لابد أن تبدأ قبله في كلا الفرضين، تكبيرة الإحرام والسلام، لابد أن تبدأ قبله، لابد بعده، آسف بعده، نعم لابد أن تبدأ بعد الإمام، وإما تنتهي بعده أو على الأقل تنتهي معه، في هاتين الحالتين تصح صلاتك. لكن إذا انتهيت قبله مطلقا بطلت صلاتك، وإذا ابتدأت قبله مطلقا بطلت صلاتك، وبقية صور، يعني 4 صور تبطل فيها الصلاة ولا تصح إلا في هاتين الحالتين، لابد أن تبدأ قبله في تكبيرة الإحرام وفي السلام، وتنتهي لابد أن تبدأ بعده، نعم لابد أن تبدأ بعده في تكبيرة الإحرام وفي السلام، وتنتهي بعده أو تنتهي معه، فقط في هاتين الحالتين تصح الصلاة. وبهذا نعرف تفصيل الصور في قول الناظم رحمه الله: تابع مأموم بإحرام سلام. هذا هو الفرض 15 من الفرائض 16 التي عدها. الفريضة 16 والأخيرة نية الاقتداء، يعني لا بد أن ينوي المأموم الاقتداء بهذا الإمام، يعني نية الاقتداء شرط في صحة صلاة المأموم في صلاة الجماعة، نيته اقتدا، نيته اقتدا. هذا الفرض 16 أن ينوي المأموم الاقتداء بهذا الإمام، ولا يجب أن يعرف عين شخصه، يعرف اسمه مثلا ليس بالضروري، لكن هذا الإمام الذي يصلي بنا صلاة الظهر في هذا المسجد مثلا، سواء رأيته أم لم أره، عرفت شخصه أم لم أعرفه، المهم أني أنوي بقلبي أني مأموم لهذا الإمام وأقتدي به. فالمأموم لابد أن ينوي الاقتداء في كل الصلوات حتى تصح صلاته، وهذا هو شيء تقريبا يعني شبه بديهي ولا يحتاج إلى، يعني أحيانا التأكيد على الأشياء الواضحة تدخل بعض الناس في الوسوسة. يعني أنت جيت للمسجد وناوي صلاة الجماعة، صلاة العصر مثلا اليوم، خلاص أكيد أنت هذه النية موجودة، يعني حكما موجودة، حتى لو يعني كنت داهلا ولم تتذكر ماذا نويت بالتحديد، أنت جاي لصلاة الجماعة في المسجد هذا يكفي. مثل الصيام، بعض الناس يقول لك أنا ما نويتش السحور، بأنت نطك ليت في قبل الفجر ولا ما نطش، يقول نطك ليت، بأنت متعود في غير رمضان تنوض الساعة 4 في الليل ولا 3 في الليل تأكل، يقول لا هذه نيتك أنت، هذه نية الصوم. نعم، فنيته اقتداً في كل الصلوات لابد أن المأموم ينوي الاقتداء بالإمام. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. أما الإمام فيجب عليه نية، تجب عليه نية الإمامة ليس في كل صلاة وإنما في أربع صلوات التي ذكرها، نيته اقتدا يعني نية المأموم أن يقتدي بالإمام في كل الصلوات. كذا الإمام في هذه الأربعة فقط، الإمام يجب عليه أن ينوي الإمامة في صلاة الخوف، أن صلاة الخوف شرعت من أجل المحافظة على صلاة الجماعة في الحرب أو في الجهاد، يقسم كما هو معروف يقسم الإمام الجيش أو السرية أو الطائفة المجاهدة يقسمها إلى قسمين، وكما هي معروف صورها المتعددة في السنة وفي كلام المذاهب. فهنا لابد للإمام أن ينوي الإمامة لأن هي لم تشرع إلا للمحافظة على الجماعة. وبعض الفقهاء الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة من أدلتهم مشروعية صلاة الخوف، يقولون صلاة الخوف يعني من هي من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، يعني شدة التأكيد عليها والمحافظة عليها، حتى أن يجوز لك في صلاة الخوف ما لا يجوز لك في الصلوات المعتادة. إذن صلاة الخوف لابد على الإمام أن ينوي الإمامة. والجمعة كذلك معلوم، وهذا إجماع، يعني إجماع أن الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة على الخلاف في العدد، ولكن أجمعوا على أنه لابد أن تصلى الجمعة جماعة، ولهذا الإمام في صلاة الجمعة لابد أن ينوي الإمامة، فإن فقد الجماعة وكان وحده صلى ظهرا كما هو معلوم. خوف وجمع، نعم الجمع، والمقصود بالجمع هنا صلاة الجمع في ليلة المطر في المسجد، صلاة الجمع في ليلة المطر يعني الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم بسبب عذر المطر، هذا لابد أن يكون في جماعة، فالإمام عليه أن ينوي الجماعة. الإمام الراتب، الإمام المعين الرسمي زي ما نقول اليوم، وهو المكلف بأداء الصلوات، هذا يأخذ حكم الجماعة، يعني يستطيع لو كان المسجد خاليا وجاء الإمام الراتب وحده هذا يأخذ حكم الجماعة في الأجر وفي جواز أن يجمع ليلة المطر بين المغرب والعشاء جمع تقديم حتى لو لم يكن معه أحد، لأن له حكم الجماعة الإمام الراتب. خوف وجمع جمعة مستخلف، مستخلف بفتح اللام اسم مفعول، يعني الشخص الذي يستخلفه الإمام الذي حصل له عذر، هذه صلاة الاستخلاف. إذا حصل للإمام عذر مثلا انتقض وضوءه أو تذكر أنه ليس متوضئا أو ليس متطهرا سواء وضوء أو غسل، تذكر وهو في الصلاة، أو تذكر نفسا محترمة قد تقتل أو يتلف عضو من أعضائها أو مبلغ من المال له قيمة، مش 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20، يعني مبلغ له بال، قدر من المال له بال له أو لغيره، قالوا حتى لو كان لذمي، حتى لو كان لرجل من أهل الذمة من اليهود أو النصارى الذين يعيشون على أنهم أهل ذمة في دار الإسلام أيضا، لأن ماله محترم، الذمي ماله محترم لا يجوز الاعتداء عليه، فأيضا لو تذكر أن هناك مال لذمي له بال فله أن يقطع الصلاة ويستخلف، يجذب رجلا من خلفه أو يكلم رجلا من خلفه يقول له صلي بهم لأنه انتقض وضوءه أو تذكر أنه غير متوضئ أو غير متطهر أو تذكر نفسا أو مالا محترمين. وإن لم يستخلف يعني كما سيأتينا في النظم أيضا يتكلم عن صلاة الاستخلاف، هي إحدى ثلاث صور، ثلاث يعني أشياء يعملها المصلون في حالة وجود حصول عذر للإمام، إما أن يستخلف، هذا هو الأفضل، يستحب للإمام الذي طرأ له العذر أن يستخلف رجلا من المصلين. هذا المستخلف يجب أن ينوي الإمامة حتى يميز بالنية بين حالته قبل الاستخلاف وهو مأموم وحالته بعد الاستخلاف، لأنه انتقل إلى حالة أخرى وهي حالة الإمامة، لا بد أن ينوي الإمامة. فإن لم يستخلف وقدموا هم رجلا من بينهم لم يختاره الإمام، اختار المصلون المأمومون رجلا صلى بهم غير الرجل الذي اختاره الإمام، أو أن الإمام خرج ولم يستخلف فقدموا رجلا صلى بهم، صحت وحصلت لهم فضيلة الجماعة. وإن أكملوا فرادى أيضا صحت، ولكن تركوا الفضيلة وتركوا أجر الجماعة. إذن الإمام لابد له أن ينوي الإمامة في أربع صلوات: الخوف والجمع، جمع بسبب المطر في الليل، والجمعة، والمستخلف لابد أن ينوي الإمامة. نعم. ثم بهذا يكون أنهى فرائض الصلاة الستة عشرة بما فيهم نية بما فيهم متابعة المأموم في الإحرام والسلام، وبما فيها نية الإمامة أو نية الاقتداء كما بينا. ثم بدأ في تفصيل الشروط التي أشار إليها في البيت الأول: فرائض الصلاة ستة عشرة شروطها أربعة مفتقرة. وهذه قلنا شروط أي شيء؟ شروط الصحة أربعة، وبعضهم يضيف الإسلام شرط خامس للصحة، وهذا شيء واضح هو، ولكن هناك خلاف في أغلبه، خلاف نظري لا يترتب عليه شيء كثير، وهو هل الإسلام شرط صحة أو شرط وجوب، وهو مبني على مسألة أصولية يعرفها طلبة العلم، وهي هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها، أم أنهم مخاطبون بأصول الشريعة دون فروعها. لا خلاف أن الكفار مخاطبون بأن يدخلوا في الإسلام، مخاطبون بأصول الشريعة أن يؤمنوا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هل هم مخاطبون بالصلاة والصوم وترك المحرمات؟ الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع، والأدلة كثيرة على هذا، منها قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالكافر يعذب عذابا زائدا على ترك الواجبات، يعذب على ترك التوحيد، ويعذب عذابا زائدا على فعل المحرمات وترك الواجبات. ولهذا كان الصحيح أنه إذا جاءك ضيف كافر في نهار رمضان لا تقدم له شيئا، بناء على أنه مخاطب حتى بالصوم، ولكن لا يصح منه إلا أن يسلم. ولهذا يعتبر الإسلام على الصحيح شرط صحة وليس شرط وجوب، على خلاف بين العلماء. إذن الشروط، هو لم يذكر الإسلام هنا ولكن ذكر الشروط الأربعة الأخرى: شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. هذه شروط الصحة الأربعة، شروط صحة الصلاة: الاستقبال، والمقصود به استقبال القبلة، استقبال عين القبلة لمن كان في المسجد الحرام أو في مكة على المشهور، حتى في مكة عليه أن يجتهد في أن يكون مستقبلا لعين الكعبة. معنى عين الكعبة، لو أنه فرض أن الرجل المصلي تخرج منه سهام أو أشعة أو خطوط مستقيمة كلها تكون كأنها لامست الكعبة أو اخترقت الكعبة أو وصلت إلى الكعبة. فإذا كانت هذه الكعبة ولا يمثل، وإنسان يصلي هكذا في المسجد الحرام مثلا أو في مكة على المشهور عند المالكية، فصلاته لا تصح، لابد أن يجتهد ليضع علامة واضحة أو محددة يضمن بها أنه قد استقبل عين الكعبة بجسمه، بكل جسمه. وتكفي غلبة الظن، طبعا لا يشترط اليقين، صعب أحيانا، وتكفي غلبة الظن. وأما لمن كان بعيدا عن مكة، خارج مكة، فهذا تكفي استقبال جهة الكعبة ولا يجب استقبال عينها للمشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الانحراف اليسير هذا أنت عليك أن تعدل الانحراف. إذا عرفت أنك منحرف عن القبلة يسيرا عرفت فعليك أن تعدل هذا، ولكن لا تبطل الصلاة بالانحراف اليسير. فالاستقبال هذا شرط صحة، فمن ترك استقبال القبلة في صلاته بطلت صلاته بشرط الذكر والقدرة كما سيأتينا. فاستقبال، ويعرف استقبال القبلة طبعا بالعلامات، من يستطيع أن يجتهد في العلامات لا يجوز له أن يقلد غيره. إذا أنت تعرف الشمس وتعرف مثلا النجوم، أو عندك آلات موثوقة، بوصلة أو ساعة القبلة أو غيرها من الآلات الموثوقة، فيجب عليك أن تجتهد لمعرفة القبلة، ولا يجوز لك أن تقلد غيرك. رأيت رجل يصلي إلى هذا الاتجاه تصلي مثله بدون أن تسأل أو بدون أن تجتهد، لأن مسائل القبلة، الاجتهاد والتقليد في القبلة هذا أصل، حتى أنه العلماء يقيسون عليها مسائل الاجتهاد والتقليد في الفقه. كثير من المسائل هي تقاس على الاجتهاد في القبلة أو التقليد في القبلة. التقليد يجوز للعاجز عن الاجتهاد، سواء كان في مسائل القبلة واستقبال القبلة أو كان في مسائل الفقه والعلم. إذا كان يقدر على الاجتهاد ويسعفه الوقت للاجتهاد فلا بد أن يجتهد في مسائل الفقه أو في استقبال القبلة. إذا ضاق عليه الوقت، أحيانا أنت تريد فتوى، أنت مجتهد مثلا ولكن تريد فتوى الآن، حتى هل أعيد صلاة العصر أو صلاة العصر صحيحة، والمغرب ما زال عليه 5 دقائق، تقلد، لأن الوقت لا يكفيك حتى تفتح الكتب وتتأمل في الأدلة وتبحث. وكذلك في استقبال القبلة، إذا لم تستطع الوقت سيخرج عليك مثلا، فيمكن أن تقلد. والتقليد في القبلة يكون بسؤال العارف بها أو الثقة، أو العارف الثقة، وكذلك بتقليد المحاريب في المدن الكبيرة. تدخل لمسجد، خلاص هذا المحراب في هذا الاتجاه، تقلد. يجوز لك إن عجزت عن الاجتهاد في علامات القبلة أن تقلد محاريب المدن الكبيرة. أما محاريب المدن القرى الصغيرة التي قد لا تطمئن النفس ولا يغلب على الظن أنها مضبوطة وفيها تحري، فلا يقلدها الإنسان. وإذا تحير المجتهد تخير، كما قال الخليل في مختصره: وإن تحير مجتهد تخير، يعني إن تكافأت عنده الاتجاهات الأصح أنه يتحرى ويصلي إلى إحدى الجهات مرة واحدة، وليس عليه أن يصلي إلى 4 جهات كما هو قول لبعض الفقهاء، ولكن هذا قول مرجوح، لأن الإنسان إذا اجتهد فقد أدى ما عليه، كمسألة الثياب الطاهرة والنجسة أو الأواني الطاهرة والنجسة، مثل مسألة القبلة. يجتهد هو، أنت أمامك 4 ثياب أو 5، واحد منها طاهر، تعرف أن 3 نجسة وواحد طاهر، لكن اشتبهت عليك نفس اللون ونفس المقاس ونفس، تجتهد تتحرى في أحدها، إذا غلب على ظنك أن هذا هو الطاهر بقرائن وبعلامات تلبسه وتستر به عورتك وتصلي به ولا إعادة عليك. شرطها الاستقبال طهر الخبث. طهر الخبث هذا شرط صحة على الصحيح في المذهب وفي غيره. من والمقصود إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه. والمقصود بثوب المصلي ثوبه أو ما يحمله، حتى لو لم يكن ثوبا ولكن عبر بالثوب بحكم الغالب يعني. ولكن إذا حمل الإنسان إناء أو معدنا أو كأسا وفي يده في الصلاة مثلا وكان مصابا بالنجاسة وهو ذاكر قادر على تركها، فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. فطهارة البدن المصلي وثوبه أو محموله، أي شيء يحمله معه، ومكانه. والمكان المقصود به ما يلامسه بأعضائه، مثل أعضاء السجود مثلا أو الرجلين، ويتحرك بحركته. ولهذا نحن حتى لو كان في نعليك نجاسة فتصلي الجنازة بهما، حتى لو لم تدلكهما أو لم تطهرهما. لماذا؟ لأن النجاسة في أسفل النعل، ولا تتحرك بحركتك. فلو أن إنسانا صلى بنعليه وفي أسفلهما نجاسة صلاة الجنازة ولم يحرك رجليه فصلاته صحيحة. ولو كان في غير صلاة الجنازة وصلى بنعليه متنجستين من الأسفل فعندما أراد أن يسجد ويحرك رجليه خلع النعلين فصلاته أيضا صحيحة، لأن النجاسة الموجودة في أسفل النعل لا تعتبر محمولة له إلا إذا تحركت بحركته. وإذا وجدت النجاسة مثلا أسفل البطن عند السجود ولم تلامس جسم المصلي فلا شيء عليه، لا يعتبر ملابسا للنجاسة. وكذلك إذا وجدت النجاسة في أسفل الحصير والحصير لا يتحرك فلا شيء. ولذلك نحن نفرش أي فرش حصير أو منشف أو سجادة أو غيرها حتى لو كان أسفل منها نجاسة ونعلم ذلك فلا شيء في ذلك. شرطها الاستقبال طهر الخبث. وطبعا الأدلة كثيرة في هذا، منه قوله تعالى وثيابك فطهر، على القول بأن المقصود ظاهر اللفظ وثيابك فطهر. بعض المفسرين يقولون المقصود هو المعنى الظاهر، أن تطهر ثيابك من النجاسة. وهناك من يقول ثيابك فطهر يعني قلبك، وهذا تعبير معروف عند العرب، الثياب تطلق على القلب، وفي أشعارهم شيء كثير من هذا. وفلان طاهر الثياب، تقول العرب فلان طاهر الثياب يعني طاهر القلب نقي القلب. وفي أشعار المديح كثيرا طاهر الإزار، مقصود به طاهر نقي القلب نقي السريرة. وأدلة أخرى أيضا، عندما سألت تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوب إحدانا فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا دليل على وجوب إزالة النجاسة للصلاة. وهناك قول في المذهب آخر أنها سنة وليست بواجبة، وهناك قول ثالث أنها مستحبة، ولكن المعتمد أو المرجح هو أن إزالتها شرط لصحة الصلاة. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة. ستر العورة هو شرط الصحة الثالث من شروط صحة الصلاة، أن يستر الإنسان عورته في الصلاة. والعورة كما قلنا تنقسم إلى عورة مغلظة وعورة مخففة، والستر الذي هو شرط صحة هو العورة المغلظة، وهي السوأتان أو القبل والدبر بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة ما دون الصدر إلى الركبة، هذه العورة المغلظة التي إن انكشفت عمدا فإن الصلاة تكون باطلة بشرط الذكر والقدرة. وما دون ذلك فيعتبر عورة مخففة، يعني الفخذ من الرجل كما قلنا لا يجوز أن يصلي الرجل وفخذه مكشوفة على الصحيح، ولكن الصلاة لا تبطل لأن عورة مخففة، بل ولا تستحب له الإعادة بالنسبة للفخذ. لكن الألية مثلا ألية الرجل لا تبطل الصلاة بكشفها، ويأتم إن تعمد وعليه الإعادة في الوقت. وكذلك كما يذكر هو في بيت سيأتي بالنسبة للمرأة إذا كشفت شعرها أو طرفها، ذراعها أو ساقها أو صدرها مثلا، فعليها أو يستحب لها أن تعيد الصلاة في الوقت. يأتينا البيت بعد قليل. إذن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، والمقصود بها العورة المغلظة. والعورة المخففة يجب سترها، فإن تعمد كشفها كان آثما ولكن صلاته تصح. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة. والستر لا بد أن يكون إما بثوب غليظ لا تبدو، لا تظهر لون الجلد، لا يظهر لون الجلد من تحت الثوب، ثوب غليظ. أو يكون فإن كان يعني ثوبا فيه خفة ويظهر الجلد بعد التأمل، لا يظهر بسهولة مثل النايل، وإحنا نقول والله البلاستيك شفاف والله. لا، ولكن ثوب رقيق، قماش رقيق، إذا تأملت في هذا القماش يظهر تظهر البشرة من تحته أو يظهر الجسم من تحته. هذا يعني يكره على المعتمد وتصح الصلاة فيه مع الكراهة. والأحوط ألا يصلي الإنسان فيه لا يستر عورته بالثوب الرقيق، إما يلبس تحته شيء أو يلبس فوقه شيء حتى لا يبدو سواء بتأمل أو بدون تأمل. أما إن كان رقيقا كالعدم أو شفافا كالعدم وتبدو يبدو الجسم من تحته والجلد من تحته لأول نظرة فهذا كالعدم، فلا تصح الصلاة فيه. نعم. شرطها الاستقبال، طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. الشرط الرابع هو طهر الحدث، والمقصود به تطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل أو بما يقوم مقامهما عند العجز أو عند توفر الشروط، وهو التيمم. التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل كما هو معلوم، هذا هو طهر الحدث. هذه الشروط الأربعة، الثلاثة الأولى منها تكون شرط صحة بشرط الذكر والقدرة، يعني أنت يجب عليك استقبال القبلة إذا تذكرت. لو أنك نسيت ولم تستقبل القبلة مثلا، من كان هذا بعيدا نوعا ما، لو إنسان نسي أن يستقبل القبلة وصلى فصلاته صحيحة، ولكن يستحب له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت لم يخرج، ما دام وقت الصلاة لم يخرج يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يعيد الصلاة. ولهذا قال بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة في غير الأخير، هذا الشرط، هذا شطر البيت، شطر الأول للبيت. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير. شن هو الأخير؟ طهر الحدث، لأن طهر الحدث واجب مطلقا. لو أن إنسان نسي أن يتوضأ وصلى وأنهى صلاته بعدين تذكر قال أنا معذور، مش قلت رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يقول له ليس في طهر الحدث، لابد أن تعيد الوضوء والصلاة. فشرط طهارة الحدث هذا شرط صحة مطلقا. شو معنى مطلقا؟ معناه تذكر أو لم يعني كان ناسيا أو ذاكرا، كان عاجزا أو قادرا. إنسان يعني ترك الوضوء نسيانا أو عجزا وصلى ثم استطاع أن يتوضأ أو تذكر، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا معنى بالذكر والقدرة في غير الأخير، الأخير المقصود به طهر الحدث، لا يشترط فيه الذكر والقدرة، هو شرط صحة مطلقا. تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني ناسي هذه الشروط الثلاثة والعاجز عنها له فروع كثيرة، لأن لما نقول ستر العورة وشرط مع الذكر والقدرة هذا يترتب عليه مسائل فقهية. إذا صلى الإنسان ناسيا بدون ستر العورة، نسي أن يستر عورته، فهذا يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت كما قلنا عندما يتذكر. إذا تذكر والوقت باق لم يخرج وقت الصلاة فنقول له يستحب لك استحبابا ولا يجب أنك تستر عورتك التي نسيتها وتعيد تلك الصلاة. هذا فرع من الفروع، وهناك فروع كثيرة أيضا. فقال في بيان هذه التفريعات ندبا يعيدان بوقت، يعني العاجز أو الناسي لهذه الشروط الثلاثة يعيد في الوقت ندبا. شن معنى يعيد؟ يعني يستحب له أن يعيد تلك الصلاة ما دام الوقت لم يخرج، هذا معنى ندبا يعيد في الوقت. والقاعدة عند المالكية إذا قال لك يعيد في الوقت، القاعدة أن المقصود استحبابا. إذا قال أعاد أبدا أو يعيد أبدا، يعني يعيد خرج الوقت ولا لم يخرج، هذا معناه وجوبا. إذا قال يعيد في الوقت معناه استحبابا. ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة. أيضا إذا أخطأ في القبلة، اجتهد إنسان تحرى في القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، نقول له إذا الوقت لم يخرج يستحب استحبابا أن تعيد الصلاة إلى القبلة الصحيحة بعد أن عرفتها. هذا الخطأ في القبلة. الخطأ في القبلة تستحب معه إعادة الصلاة في الوقت، لكن إذا عجز عن الاستقبال فلا يستحب له، لا يجب عليه الإعادة ولا يستحب. إنسان مقيد، أسير مثلا، مقيد مربوط، يعرف القبلة ومتذكر وجوه شرطية استقبال القبلة، لكن عجز لم يستطع، صلى ثم فك قيده، خرج من السجن ولا فكوا رباطه، نقول لا، ولا يجب عليك أن تعيد الصلاة ولا يستحب لك أن تعيد الصلاة. ولهذا قال: ندبا يعيدان بوقت يعني الناس كالخطأ في قبلة. أيضا المخطئ في القبلة خطأ إذا عرف الصواب قبل خروج الوقت يستحب له أن يعيد الصلاة لا عجزها، لكن في العجز لا يجب ولا يستحب، نقول له لا تعد الصلاة إذا عجزت عن استقبال القبلة كالمربوط مثلا، فهذا لا يصلي كما هو يصلي على حاله، ولا يجب ولا يستحب أن يعيد. كذلك في ستر العورة، العجز عن ستر العورة لا تجب معه الإعادة ولا تستحب. العجز عن ستر العورة والعجز عن استقبال القبلة، يصلي كيفما هو ولا يجب ولا يستحب له الإعادة. ولهذا قال: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة. الخطأ في القبلة يعيد استحبابا في الوقت لا عجزها أو الغطاء. الغطاء يعني الستر، إذا عجز عن ستر العورة لم يجد توبا فصلى بدون توب، خلاص صلاته صحيحة ولا يجب ولا يستحب له أن يعيد. هذا معنى قوله: في قبلة كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء، يعني لا العجز عن القبلة يستحب لك أن تعيد فيه، ولا العجز عن الغطاء اللي هو ستر العورة لا يستحب لك أيضا أن تعيد. ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. هذه العورة المخففة بالنسبة للمرأة في الصلاة هو كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، يجب على المرأة في الصلاة ولو كانت في ظلام ولو كانت في خلوة، المرأة في صلاتها يجب أن تستر جميع بدنها ولو كانت لا يراها أحد، ولو كانت تصلي في ظلام عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وما عدا وجهها ولا وجهه، جماعة اللغة العربية، وجهها ولا وجهه، وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. الصحيح أن نقول وجهها، وإن قلنا وجهي يصح، ولكن هو الأضعف أو الأدنى مرتبة، لأن عدا وخلا بعد ما بعد حرف ما الأصح والأفصح أن ننصب بها، نقول وما عدا وجهها يكون مفعول به، وإن جررنا فورد أيضا عن العرب، ولهذا قال ابن مالك: وبعد ما انصب، في الاستثناء، وبعد ما انصب وانجرار قد يرد، يعني الانجرار أيضا قد يرد على قلة عند العرب. فالصحيح أن نقول وما عدا وجهها وكف الحرة، لو سمعنا من يقرأ ما عدا وجهه وكف الحرة لا نخطئه، لكن نقول له الأفضل أن تنصب. وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره أي في الصلاة كما في العورة، يعني كما يجب ستره بالنسبة للنظر يجب ستره بالنسبة للصلاة، لأن العورة هناك عورة بالنسبة للنظر وهناك عورة بالنسبة للصلاة. المرأة في غير الصلاة لو كانت وحدها يجوز أن تكشف شعرها، لو كانت مع محارمها، مع أخيها، مع أبيها، يجوز أن تكشف شعرها مثلا، ولكن في الصلاة لا يجوز حتى لو كانت وحدها أو مع أبيها أو مع زوجها. فالعورة في الصلاة في كثير من الأحيان تختلف عن العورة في النظر. بالنسبة لجسد المرأة ما عدا الوجه والكفين هذا يستوي فيه العورة في الصلاة والعورة في النظر، يجب ستره عن أعين أو عن أنظار الرجال الأجانب بالإجماع أو تقريبا بالإجماع يعني. وأما الوجه والكفان ففيهما الخلاف المعروف، جمهور الأئمة المتقدمين الفقهاء يقولون بأن ستره ليس بواجب، ستر الوجه والكفين في النظر ليس بواجب، والإمام أحمد يقول بوجوبه. نعم، الحرة يعني غير الأمة، لأن الأمة عورتها يعني يتسامح فيها، الأمة عورتها مثل عورة الرجل، السرة والركبة، والآن شبه يعني انقرض، شبه انقرض الرقيق أو بقي قليلا في بعض البلدان، ولكن المقصود بالحرة هنا لأن الحرة هي التي يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على قول الجمهور، وأما الأمة فلا يجب عليها إلا ستر ما يجب على الرجل ستره. ولهذا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في التفسير قالوا يعني المقصود أن تتميز الحرة حتى لا يؤذيها السفهاء، لأن الإماء يغلب فيهن الانحراف والفساد فيتجرأ عليهن السفهاء، فإن كشفت المرأة اشتبهت على هؤلاء السفهاء بالإماء، المرأة الحرة تشتبه بالإماء فيتعرض لها السفهاء. ولهذا قال الله تعالى: ذلك أدنى، يعني سترها إدناء الجلباب أقرب إلى أنها تتميز عن المرأة، عن المرأة الأمة، وتعرف فلا يتعرض لها السفهاء. وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني يجب ستره سواء في عورة النظر أو في عورة الصلاة. ثم قال: لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. هذا يعني تأكيد للكلام الذي سبق، وهو إن كشفت شيئا من عورتها المخففة، كأن كشفت صدرها أو شعرها أو أحد أطرافها، فإنه يستحب لها أن تعيد في الوقت. ثم قال رحمه الله: شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلم. الآن يتكلم عن شرط الوجوب، وهو في الحقيقة شرط صحة ووجوب معا، الخلو من الحيض والنفاس أو خلو المرأة من الحيض والنفاس، هذا شرط وجوب وشرط صحة مثل دخول الوقت. هو ذكر الشرطين، قال شرط وجوبها أي وصحتها أيضا. المرأة إذا صلت وهي حائض أو نفساء فصلاتها باطلة، بل لا يجوز لها أن تتعمد الصلاة، وهذا يدل على أن النقاء أو الخلو من الحيض والنفاس شرط صحة، ولا تجب عليها أصلا، الحائض والنفساء ليست مطالبة بالصلاة. فإذا هي شرط وجوب وصحة معا، خلو المرأة من الحيض والنفاس شرط وجوب وشرط صحة، فالمرأة الحائض أو المرأة النفساء لا تجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء، لا تقضيها أيضا، ولا تصح منها إذا صلتها. شرط وجوبها أي وصحتها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي. هنا ذكر علامتين للطهر، لطهر المرأة. العلامة الأولى تسمى القصة، وهي ماء أبيض يشبه الجير يخرج بعد الحيض، هذا يدل على انقطاع الحيض عن المرأة وطهرها، فإن رأت القصة وهي هذا الماء الأبيض تغتسل وتصلي. أو الجفوف، الجفوف بمعنى الجفاف، الجفوف أو الجفاف معنى واحد، وهي أن تضع المرأة المنديل أو خرقة أو منشف أو قطن أو غير ذلك في المحل فيخرج جافا من الدم، يخرج جافا، هذا هو الجفوف، فيدل ذلك على أنها طهرت وانقطع عنها الحيض فيجب عليها الغسل والصلاة. والقصة أبلغ في الدلالة على الطهر من الجفوف، الجفوف يعني ظني أكثر، يعني قد يلحقه الشك أو قد يعني، ولكن القصة أوضح في كونها علامة على الطهر. طبعا إذا طهرت المرأة في آخر الوقت، والوقت المقصود طبعا عندنا الصلوات، هناك صلوات مشتركة، الظهر والعصر مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء مشتركتا الوقت، لو أن المرأة طهرت قبل المغرب بقليل، قالت أنا إذا اغتسلت بسرعة وحتى لو اقتصرت على القدر الواجب فإنها تدرك ما يكفي صلاة 5 ركعات قبل غروب الشمس، قبل اختفاء قرص الشمس بالكامل، قدرت قالت أستطيع أن أغتسل وأصلي 5 ركعات، يعني أسجد السجدة الثانية من الركعة الخامسة قبل أن يختفي قرص الشمس 5 ركعات. فهذه مطالبة بالصلاتين، مطالبة بصلاة الظهر وبصلاة العصر، لأنها ارتفع عنها العذر في وقت الصلاتين. ما دام الوقت يكفي قبل الغروب 5 ركعات، ما مقدار 5 ركعات، فهي مخاطبة بالصلاتين. لماذا؟ لأن 4 ركعات للظهر، وإذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدركت العصر. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فإن قدرت أنها يكفيها ما يسع 4 ركعات فقط مش 5، نقول يسقط عنها صلاة الظهر ويجب عليها صلاة العصر فقط. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة، يعني إذا ضاق الوقت إلى مقدار الصلاة نفسها 4 ركعات فيكون الوقت خاصا بالصلاة الأخيرة اللي هي العصر. ونفس الذي قلناه في الظهر والعصر نقوله في المغرب والعشاء، إلا أننا نتذكر أن المغرب طبعا 3 ركعات. يعني إذا طهرت قبل الفجر بمقدار ما يسع كم ركعة؟ 4 ركعات، فتخاطب بالصلاتين، لأن وقت 3 ركعات هذا للمغرب، لأن المغرب 3 ركعات، وتبقى ركعة للعشاء. إذا أدركت ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدركت العشاء، فتخاطب بالصلاتين بعد الاغتسال. بعد الاغتسال شرط الصلاة كلها ستر العورة. فإن بقي من الوقت قدر ما يسع 3 ركعات مش 4 قبل الفجر بما يسع 3 أو أقل أو ركعتين أو ركعة، فتخاطب بصلاة العشاء فقط وتسقط عنها صلاة المغرب. شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضى أيامه، مكتوبة عندكم هكذا فلا قضى أيامه، وفي بعض النسخ بلا قضاء أيامه، ولعل هذا الله أعلم هذا الأحسن، لأن هي المخاطبة مرأة، يعني الحائض والنفساء مرأة، فنقول فلا قضى أيامه، يعني كأنه رجل، إلا إذا يعني تسامحنا وقلنا المقصود المكلف رجلا كان أو امرأة، والمعنى واحد بلا قضى أيامه أو فلا قضى أيامه، يعني أن الحائض إذا طهرت فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة قال العلماء في ذلك أن لا تطالب الحائض إذا انقطع عنها الحيض أو النفاس بقضاء الصلاة، وهذا شيء معروف. ومعاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها، الحديث في الصحيحين وغيرهما، ما بال إحدانا تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت، يعني أنت من الحرورية الخوارج، لأن الخوارج يتشددون ويوجبون ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، يوجبون على المحتلم في رمضان أن يقضي، المحتلم في نهار رمضان يقضي مثلا، فيتشددون في المعاملة وفي التشديد على أنفسهم وعلى غيرهم. فقالت مستنكرة أحرورية أنت حتى تعتقدي أن الحائض تقضي الصلاة؟ كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء لم تعلل السيدة عائشة رضي الله عنها لتربط هذه المرأة بالامتثال. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ علينا أن نمتثل. الفارق هو أننا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة فنقول سمعنا وأطعنا. ولكن العلماء رحمهم الله تكلموا عن الحكمة في هذا وقالوا إن قضاء الصلاة فيه مشقة لتكرر الصلاة كثيرة، أما الصوم فمرة في السنة يسهل قضاء الأيام التي أفطرتها الحائض والنفساء في رمضان، يسهل قضاؤها على مدار السنة مفرقة، بخلاف قضاء الصلوات التي يشق تكرارها بلا قضاء أيامه، يعني لا تقضي الصلاة أيام حيضها. ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول بلا قضاء أيامه ثم دخول، يعني هذا الشرط الوجوب والصحة الثاني وهو دخول الوقت. إذا لم يدخل وقت الصلاة، لم يؤذن لصلاة الظهر مثلا، فصليت لا تصح صلاتك، معناها دخول الوقت شرط صحة. وأيضا ليس عليك إثم، أنت لست مخاطبا قبل دخول الوقت، لست مخاطبا بالصلاة، فهو شرط وجوب أيضا، دخول الوقت شرط وجوب وصحة، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا تجب، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الأوقات الخمسة الصلوات. اللام هذه تسمى لام الوقت في اللغة، أقم الصلاة لدلوك الشمس لام الوقت، كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، لوقت عدتهن. فاللام يعني لا تجب الصلاة إلا بدخول الوقت. بعض العلماء يقول هو سبب للوجوب أو هو شرط، الخلاف يعني في أغلبه نظري، ولكن لا يجب على الإنسان أن يصلي قبل الوقت ولا يصح إذا صلى. واختلف حتى علماء المالكية هل يكفي غلبة الظن في دخول الوقت أم لابد من اليقين. قال بعضهم لابد من أن تتيقن دخول الوقت، لا تصلي وأنت شاك أو ظان في دخول الوقت. وبعضهم قال يكفي غلبة الظن، والأيسر والله أعلم، والذي يعني كثير من مسائل الفقه يكتفى فيها بغلبة الظن، لأن اليقين في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكون عسيرا ومتعذرا أو متعسرا. إذا لم تعرف خلاف ذلك فالمؤذن مؤتمن، يعني أنت إما تعرف دخول الوقت بالعلامات بعينك، فلو فرض أن المؤذن أخطأ وأذن قبل الوقت وأنت رأيت غروب الشمس بعد أذان، لا تأخذ بكلام المؤذن لأنك رأيت اليقين بعينك، لكن أنت لم ترى الآن في البنيان، إحنا في مدينة سمعنا الأذان في المسجد خلاص نخرج من العهدة، ويقلد المؤذن في دخول الوقت وإن تهاون أو قصر أو فيتحمل هو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولهذا يعني في بعض البلدان رأيت بعض الإخوة يعني كان الناس يؤخرون الصلاة في المساجد ويؤخرون الأذان، فبعض الشباب يريد فضيلة أول الوقت يصلي العصر قبل الأذان، فنقول له أنت كيف عرفت أن دخل الوقت؟ يقول الله أعلم أكيد أدخل، ما ينفعش، يا إما تشوف بعينك علامة دخول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله، هنتكلم على الأوقات إن شاء الله بعد شوية، أن يصير ظل كل شيء مثله ويدخل العصر، إما أنك قست بشيء بالظل أو بآلة موثوقة، وإذا أنت لا تستطيع أو لم تستطع أو لم ترى بعينك دخول الوقت فتقلد المؤذن، أخطأ أو لم يخطئ هو حسابه على الله إن قصر، هذا معنى المؤذن مؤتمن. ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. وأول الوقت طبعا فضيلة، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها كما جاء في بعض الروايات، أن تصلي في أول الوقت هذا هو الأفضل، إلا في الظهر في شدة الحر وهو ما يسمى بالإبراد، في الصيف في شدة الحر يؤخر الظهر إلى ربع القامة، يعني إلى ربع الوقت بين الظهر والعصر، يستحب أن يؤخر قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا العشاء إذا لم يشق على المصلين يستحب تأخيرها ما لم تتجاوز ثلث الليل أو نصف الليل على خلاف بين العلماء. الأفضل إذا لم يشق على المصلين إذا كانوا يعني متعبين أو ناعسين فلا يؤخر الإمام يشق عليهم، ولكن إذا كان لا يشق عليهم فما فهم في صلاة ما انتظروا الصلاة. إذا بقي المصلون بعد أذان العشاء ساعة مثلا ولا يشق عليهم وهم ينتظرون الصلاة كأنه تلك الساعة كلها تحسب له أجر صلاة. فتأخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم عندما تأخر عليهم يوما في صلاة العشاء فخرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. وحتى صرخ عمر ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نام النساء والصبيان. وهذه سبحان الله البخاري، طبعا تعرفون أن هناك نهي عن النوم قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل صلاة العشاء، ولكن الإنسان أحيانا يكون متعبا معذورا. فقال البخاري على هذا الحديث باب النوم قبل العشاء لمن غلب، من عسى الله غالب. فجاب حديث عمر قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، وهذا قبل صلاة العشاء. فالمهم أن الأصل في الصلوات أن تصلى في الأفضل أن تصلى في أول الوقت، لأنه أفضل العمل الصلاة على وقتها، يعني على أول دخول وقتها، بشرط التحقق أو غلبة الظن الراجح. وإن شك الإنسان لا يصلي، إذا قلت والله ممكن 50% 50% هذا الشك ممكن تخل، لا يجوز أن تصلي. إذا صليت فالصلاة باطلة، لابد من تحقق الدخول عند بعض العلماء أو غلبة الظن القوي والراجح عند علماء آخرين. فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأديها به حتما. أقول نمر على أوقات الصلاة بسرعة. طبعا الآن الأذان والآلات وساعات الوقت وساعات قبل الأذان وأصبح شيء وسهل يعني الآن في وقتنا هذا، ولكن لا بأس أن نمر على الأصل الوقت الذي شرع من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله الذي قرأته عليكم قبل قليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني ميل الشمس، الدلوك هو الميل، دلكت الشمس يعني مالت عن وسط السماء، الشمس تطلع من المشرق وترتفع شيئا فشيئا حتى تصل إلى كبد السماء أو نصف السماء، عند انتصافها يدخل وقت وبدء ميلها إلى جهة الغرب يكون وقت الظهر قد دخل. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ميل الشمس إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل، وهذا المقصود به صلاة العشاء. طبعا الظهر والعصر مشتركتان والمغرب والعشاء مشتركتان. العصر الظهر يدخل بميل الشمس ثم يستمر حتى يصير ظل كل شيء مثله. طبعا في شيء يسموه ظل الزوال، الشمس في أغلب الأحوال ما تكونش عمودية، تكون فيها زاوية ميل تخرج من الشرق وتمشي هكذا حتى تصل إلى منتصف السماء ثم ترجع إلى الغرب. الميل هذا يخلي هناك جزء من الظل لا يختفي، الظل العصا اللي تغرسها أنت في الأرض مثلا يكون طويلا في الصباح إلى جهة الغرب ويتقاصر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصل إلى أقصر طول، ثم يبدأ يطول مرة أخرى لجهة الشرق، لأن الشمس فيها ميل في أغلب الأيام، وقلما تكون عمودية. الشياب زمان احنا عندنا يقولوا الظل مات تحت العود، والله تحت مات يعني ما عاش فيه ظل زوال، خلاص صفر طوله، لأن الشمس عمودية. ولكن هذا قالوا يأتي ممكن مرتين في السنة أو قليل جدا، لكن غالبا يكون هناك ميل، والميل يكون أكثر ما يكون في الشتاء، فيكون هناك ظل لا يختفي، يتقاصر ظل العود حتى يصل إلى أقصر شيء، ثم يبدأ في الطول مرة أخرى إلى جهة الشرق، فهذا يسموه ظل الزوال. لابد يعني صلاة العصر تدخل وتجب على المكلف إذا صار ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، يعني هذا العود إذا طوله 60 سنتي وظل الزوال أقصر شيء قسناه لقناه 10 سنتي مثلا، لما يوصل ظل العود 70 سنتي 60 زائد 10 يبقى نقوله دخل وقت صلاة العصر صار ظل كل شيء مثله، ظل الزوال هذا مش محسوب، طول الحقيقي 60، لما الظل يولي 70 يبقى دخل وقت العصر، لأن ظل الزوال أقصر شيء هو 10 سنتي هذا العصر. طبعا وقت الظهر الاختياري عندنا احنا وقت اختياري وقت ضروري لكل صلاة، يعني مع خلاف في بعضها. بالنسبة للظهر يمتد وقتها الاختياري إلى دخول وقت العصر، يعني أنت إذا صليت الظهر قبل دخول وقت العصر، قبل مصير ظل كل شيء مثله، ولو أدركت ركعة من الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فلا إثم عليك، فاتك الفضل، ولكن لا إثم عليك لأنك صليت في آخر الوقت الاختياري. لما يصير ظل كل شيء مثله ينتهي الوقت الاختياري لصلاة الظهر ويبدأ الوقت الاختياري لصلاة العصر. صلاة العصر والظهر بعد أذان، لما يؤذن العصر يبدأ الوقت الضروري للظهر والاختياري للعصر مع بعض، يستمر إلى الإصفرار أو مصير ظل كل شيء مثليه على قولين. هذا ينتهي الوقت الاختياري للعصر ويستمر الضروري للصلاتين بعد الإصفرار إلى الغروب. فإذا غربت الشمس انتهى الوقت كله لصلاة الظهر والعصر، فتصبح صلاة قضاء. وإذا غربت الشمس، والمقصود بغروب الشمس الغروب الشرعي وهو غروب القرص كاملا، قرص الشمس يختفي خلف خط الأفق، يدخل وقت المغرب. وهل المغرب اختياري ممتد أو لا، هذا خلاف في مذهب الإمام مالك. القول الأكثر شهرة هو أنه لا امتداد للوقت الاختياري للمغرب، يعني يجب عليك أن تعجل بصلاة المغرب بقدر، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلا بقدر تحصيل شرطها. إذا قدرنا الغسل وستر العورة واستقبال القبلة، تجهيز نفسك بالأشياء الضرورية المطلوبة للصلاة، لو قلنا ربع ساعة مثلا، يبقى لا يجوز لك أن تؤخر أكثر من ربع ساعة. لو كنت متوضي وساتر العورة وجاهز تقدر تستنى ربع ساعة فقط بقدر تحصيل شرطها، فإن أخرت أكثر من ذلك تكون آثما على هذا القول. والقول الآخر وهو ليس قولا ضعيفا حتى من حيث المذهب، هو قول قوي أيضا وله ما يدل عليه من السنة، وهو أن الوقت الاختياري للمغرب يمتد إلى مغيب الشفق، يعني إلى وقت صلاة العشاء. إذا صليت حتى بعد نصف ساعة، بعد ساعة إلا ربع، بعد ساعة من أذان المغرب أو من غروب الشمس صليت المغرب فلا إثم عليك، ولكن فاتك الفضل. ويتأكد التعجيل في المغرب أكثر من الأوقات الأخرى، لأن جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أوقات الصلاة، اليوم الأول صلى الصلوات في أول الوقت، وبعدين في اليوم الثاني في آخر الوقت الاختياري، لكن المغرب صلاها في اليومين في نفس الوقت. قالوا هذا دليل على إما على وجوب التعجيل بها على القول الأول، أو على تأكد استحباب التعجيل بها على القول الثاني. وجاء في صحيح مسلم في حديث بريدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. هذا حديث صحيح يدل للقول الثاني أن فيه رخصة إذا أخر الإنسان صلاة المغرب بدون أن يؤذن عليه العشاء، خاصة إذا احتاج إلى هذا، فهذا فيه رخصة وفيه دليل قوي، وهو حتى من حيث المذهب المالكي ليس قولا شاذا أو قولا ضعيفا، هو قول اعتبروه هو الثاني من حيث الشهرة والقوة، ولكنه قول قوي أيضا في المذهب. إذا غاب الشفق فقد انتهى الوقت الاختياري للمغرب على القول الثاني، ودخل الوقت الضروري للمغرب والاختياري للعشاء. إذا غاب الشفق فقد وجبت صلاة العشاء، والمقصود بالشفق هو الشفق الأحمر. ولهذا روى الإمام مالك في الموطأ في باب وقوت الصلاة عن عبد الله بن عمر أنه قال: الشفق الحمرة. لأن هناك بعض الفقهاء مثل الحنفية رحمهم الله يقولون الشفق المقصود به الشفق الأبيض وليس الشفق الأحمر، ويقولون إنه يغيب بعد الشفق الأحمر بقليل يعني. ولهذا الأذان اللي عندنا، الأوقات الأذان اللي عندنا في طرابلس من زمان نجد أن بين المغرب والعشاء تقريبا ساعة ونصف في المواقيت. هذا مبني على التوقيت القديم العثماني التركي، لأن الأتراك كانوا على مذهب الإمام أبو حنيفة، فاعتمدوا مغيب الشفق الأبيض، وهو يغيب بعد الشفق الأحمر بقليل، لكن بعض الناس من زمان عندنا يؤذنون تقريبا ساعة وربع، ساعة وثلث على الأكثر يؤذنون لمغيب الشفق الأحمر وليس الأبيض. ولهذا هناك عبارة لبعض العلماء: إذا غابت الأشفاق، إذا غابت الأشفاق فالعشاء باتفاق، يعني إذا غابت الأشفاق كلها الأحمر والأبيض يبقى اتفق الفقهاء على أن الدخول أن وقت العشاء قد دخل، ولكن الصحيح هو الشفق الأحمر كما روى الإمام مالك عن عبد الله بن عمر: الشفق الحمرة. إذا غاب الشفق الأحمر وأظلم يعني انتهى بقية الضوء من الغروب، يبقى أظلم الليل ودخل وقت العشاء. ولهذا انظروا إلى دقة القرآن الكريم في الكلمات والألفاظ: إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما قالش إلى الليل، تو في الصوم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن الغروب خلاص يتم صيامك، يحل صومك، يحل فطرك بالغروب، مع أن الضوء ما زال فيه بقية. ولكن إذا أظلم الليل وغاب الشفق يبقى غسق الليل، يدخل صلاة العشاء. فالآية أدخلت صلاة العشاء بهذه الكلمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، مش إلى الليل كما في الصوم، إلى غسق الليل، لأن لا يدخل العشاء إلا بالظلمة وهو مغيب الشفق الأحمر. العشاء العتمة ورد النهي بتسميتها العتمة، ولكن وردت في الأحاديث: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فجمع العلماء بينهما كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره أن تكثر من كلمة العتمة حتى تغلب على اسم العشاء، الاسم الشرعي هو العشاء، لكن إذا قلتها بين الحين والحين ولكن بقي كلمة العشاء يعني مستعملة ومتداولة فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني نهى عن الإكثار من تسمية العشاء بالعتمة حتى يغيب اسم العشاء. طيب، يستمر إلى متى يستمر الوقت الاختياري للعشاء؟ هناك ثلاث أقوال في مذهب مالك وفي غيره. المشهور عند المالكية هو ثلث الليل الأول، والقول الذي بعده في القوة هو نصف الليل، ويدل له حديث بريدة في صحيح مسلم: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. وهذا هو الأرجح والأصح، هو نصف الليل، وقيل الليل كله، وهذا مذهب الشافعية. يعني إذا صليت عندهم، عند الشافعية، إذا صليت العشاء قبل أذان الفجر حتى لغير عذر فلا شيء عليك، ولكن هذا قول مرجوح، لأن استدلوا له بعموم: إنما ليس في النوم تفريط، إنما التفريط، هذا حديث، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فعمموه حتى على صلاة العشاء والفجر، معناها لا شيء عليك إلا إذا دخل عليك الفجر، ولكن هذا استدلال بالعموم، وبقية الأدلة تدل على نصف الليل. نصف الليل، نعم. وبهذا نكون قد مررنا على أوقات الصلاة، والتي هي دخولها كما قلنا شرط وجوب وصحة في قوله شرط وجوبها، إلى أن قال: ثم دخول وقت فأديها به حتما أقول. نقف عند هذا البيت إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة إن كان في العمر بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الذكر والقدرة شرطان لشرط الصحة، يعني عندما نقول استقبال القبلة واجب، هذا واجب على من تذكر استقبال القبلة، وواجب على من قدر على استقبال القبلة، هذا معنى شرط الذكر والقدرة. معناها الناسي ليس شرط صحة في حقه، لأنه فقد شرط التذكر، والعاجز اللي فقد شرط القدرة يعني له، يعني ليس عليه شيء في ترك هذا الشرط. شروط الصحة الثلاثة غير طهر الحدث إنما تكون شروطا وتجب على المكلف بشرط أن يكون ذاكرا قادرا، فيسقط عنه هذا الشرط للعجز ويسقط عنه هذا الشرط للنسيان. هذا معنى شرط الذكر والقدرة. الأحوط أن تستر قدم المرأة في الصلاة، وهذا قول المالكية، ولكن هناك قول عند الحنفية وغيره مرجحة وشيخ الإسلام أنه يتسامح في كشف القدم. وأما حديث هل تصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. أظن الحديث عن أم سلمة الحديث فيه ضعف، وشيخ الإسلام ابن تيمية عندما رخص للمرأة في كشف القدم رد على الاستدلال بهذا الحديث وقال هذا الحديث فيه كلام في إسناده، فهذه رخصة. الأحوط للمرأة أن تغطي قدميها، الأحسن لا والأحوط، فإن شق عليها فنقول هذا قول أيضا يمكن أن تأخذ به، قول ليس بقول ضعيف ولا شاذ. نفس الشيء إذا سهى وسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، فنقول عليك أن تعيد تكبيرة الإحرام، تعيد الدخول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وأما السلام فإن كان سهوا فيحمله عنه الإمام، القاعدة أن السهو المأموم يحمله عنه الإمام. ولا سجود، قال خليل في المختصر، ولا سجود على مؤتم حال القدوة أو بمعنى القدوة. لو أنه سهى وهو مسبوق فيلزمه سجود السهو، يؤاخذ بالسهو أو يترتب عليه السجود، لكن أنت سهوت وأنت مقتدي بالإمام لا سجود عليه. إذا تأكد من أن القبلة منحرفة انحراف كبير فالصلاة فيها باطلة بالنسبة إليه، بالنسبة إليه الذي تيقن فالصلاة فيها باطلة. إذا كان الانحراف يسيرا فالصلاة صحيحة، ولكن إذا تعمد أن ينحرف عن القبلة فيكون آثما مخالف للأمر باستقبال القبلة. إذا كان يسيرا في حكم العدم وكان يعني ترك الصلاة في هذا المسجد سيترتب عليه مشكلة أو فتنة أو انقسام فيتسامح فيه يعني، ولكن إذا كان الانحراف كبيرا مثل يقرب من أكثر من نصف الزاوية القائمة مثلا هذا يبطل الصلاة فلا يصلي فيه، أو إذا صلى فيه منفردا أو في جماعة أخرى يستقبل القبلة التي هو متيقن من أنها هي القبلة الصحيحة. إيه ذكرنا الحديث بدري، وإذا كان الانحراف كبيرا فيقرب من الزاوية، يعني بعض العلماء قالوا إذا كان أكثر من 45 درجة يعتبر انحراف كبير يعني تبطل به الصلاة، أما كان إذا قل من ذلك يعتبر انحراف يسير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.